إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذان درسان في هذا المجلس، مجلس يوم الاثنين، أحدهما في المصطلح ومن قراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. فضل اقرأ شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. وقفنا هنا يا شيخ. حسب إخوة قال. طيب، بسم الله نقرأ من قوله كنا نفعله. طيب، ومن ذلك قول الصحابي هكذا. طيب نقرأ. لا، أنا أنت قرأت من هنا. لا، أو تنتهي غاية الإسناد للصحابي. أي، قبل أو بعد؟ بعد. طيب، مررنا على هذه، هي خمسة صور: قول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ولما كان هذا المختصر شاملا. لا، ما الآن. الآن نبدأ. طيب لحظة، نأخذ شيء مفهم. من ذلك ومن ذلك أن يحكم الصحابي. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو معصية، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمني الله وإياكم وإياه، وهو يسرد ما يلحق بالمرفوع حكما، لأن المرفوع قسمان: مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، والقسم الثاني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما. وهذا القسم له صور، إحداها ما ورد بصيغة الكناية، كأن يقول الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه. ومن صوره، من صور القسم الثاني مما له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة كذا، وقد تقدم التمثيل على كل. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا. ومن ذلك، وهي صورة رابعة، قولهم كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا. ومن ذلك، وهي الصورة الخامسة والأخيرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر مما له حكم الرفع، أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم، شوف لاحظ هنا التقعيد، من مما له حكم الرفع، من ذلك أي مما له حكم الرفع، أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله، أو طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية، كقول عمار يحكم على فعل من الأفعال دون إضافته لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو أضافه الصحابي، لو أضاف فعلا أمرا أو نهيا لرسول الله صلى لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه في رفعه، أو أن له حكم الرفع. قال: كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث حسن لغيره، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، والمعلقات في صحيح البخاري، المعلق هو الحديث الذي مأخوذ من تعليق الجدار، لم يذكر له سند، وهو على ثلاثة أقسام في صحيح البخاري: مجزوم به، وممرض، والمجزوم به والممرض، الممرض هذا قد يكون فيه ما هو ثابت، وقد يكون فيه ما فيه كلام، وعلى كل حال حتى ولو كان من المعلقات ما فيه كلام فإنه لا يبلغ درجة المطروح المنكر الواهي لوجوده في أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو صحيح البخاري رحمه الله. الحديث حسن لغيره، وصله أصحاب السنن الأربعة، وله طريق أخرى رواها الخطيب في تاريخ بغداد، والحديث بها حسن لغيره. يقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه من آخر شعبان، صامه على سبيل الاحتياط، لم يصمه لموافقة عادة له سنة، ولكنه صامه للاحتياط، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي رضي الله عنه كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو المنقول أو المقول، أنا عندي المقول، نعم، بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولم قال رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد، أي منتهى الإسناد، غاية الإسناد أي منتهى الإسناد، نهاية الإسناد إلى الصحابي، إن انتهى الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الحديث مرفوعا، وإن انتهى الإسناد وهو الذي عبر عنه رحمه الله بقوله غاية الإسناد أي منتهى الإسناد، نهاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول أو المنقول، بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، أي فلا يقال في الموقوف موقوف صراحة وما له حكم الوقف، لأن هذا التقسيم مختص بالحديث النبوي، لأنه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا عصمة لهم، الصحابة نترضى عنهم ونترحم عليهم ونعتقد أنهم غير معصومون. العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي كذلك، كاف للتشبيه أي مثل ما تقدم في منتهى الإسناد، فيما إذا كان منتهى الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي التصريح. ما هو التصريح؟ بأن المقول من قول الصحابي كما قلنا في الحديث قد يكون الحديث من قول رسول الله أو من فعله أو من تقريره. يقال هنا فيما لو كان منتهى الإسناد هو الصحابي، يقال من قول الصحابي رضي الله عنه، من فعله رضي الله عنه، أو من تقريره أي إقراره بشيء فعل بين يديه من غير نكرة، فعل بين يديه من غير نكرة. وهذا بلا ريب أن له دلالة، دلالة حكم الرفع، أو قد يستأنس به على أن له أصلا مرفوعا، يعني مثل صلاة الجنازة. روى البيهقي في سننه الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربعة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عنه حديث في رفع يديه في التكبيرات الأربعة في صلاة الجنازة، ولذلك يرى بعض العلماء والفقهاء ألا رفع إلا في التكبيرة الأولى لتكبيرات الجنازة الأربعة. لكن عبد الله بن عمر صح عنه أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، فهذا فعل بمشهد من الصحابة من غير نكرة منهم، من غير إنكار. فهذا بلا ريب أنه قد يستأنس به على أن لابن عمر موقفا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم. جميع ما تقدم يعني في المرفوع بكونه على قسمين: موقوف صراحة وما له حكم الوقف، لأن ما كان منتهاه الصحابي يسمى موقوف، ما كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وما كان منتهاه التابع يقال له مقطوع، وما كان بعد ذلك من الطبقات الثلاثة يقال موقوف ولكن بالتقييد، والإضافة تفيد التقييد، يعني موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على محمد بن سيرين، وهلم جرة. أسأل يا أخوانا، ما كان منتهاه النبي يسمى صلى الله عليه وسلم مرفوع، ما كان منتهى الإسناد فيه الصحابي يسمى موقوفا، ما كان منتهاه التابع يسمى مقطوعا، ما كان بعد ذلك بالإضافة لتابعين لأتباع التابعين لمن بعدهم يقال موقوف على فلان، موقوف على فلان بالإضافة. يقول: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، يعني فيما كان منتهاه الرفع، بل معظمه، بل معظمه. والتشبيه في قوله كذلك لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، يعني لا تشترط تشبيه الموقوف بالمرفوع، لا تشترط فيه المساواة من كل وجه بل من بعض الوجوه. قال: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. قال رحمه الله بعدما فرغ من المرفوع والموقوف قال: ولما أن كان هذا المختصر، أي مختصر؟ المختصر هو نخبة الفكر، ثم شرح النخبة في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، والمتن وشرحه في مصطلح الحديث. مصطلح الحديث قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهو من وضع نخبة من علماء الحديث، وهذا تسخير من الله، تسخير من الله. والخطاب لإخواننا الزائرين الذين يجلسون لأول مرة أو لمرتين أو ثلاث: مصطلح الحديث سخر الله به وفيه علماء الحديث، حفظت بهذه القواعد السنة. ما تعرف أي أمة من الأمم مثل هذه القواعد لحفظ النصوص المنقولة عن أنبيائها ومرسليها. هات لي، استعرض الموسوعات العالمية في الدنيا كلها، عند اليهود، عند النصارى، عند الفراعنة، عند الهندوس، عند ما في شيء يعرف لغربلة أقوال أولئك الأنبياء والمرسلين المبعوثين في تلكم الأمم كما عرفتها هذه الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا توسوس، لا يضعف إيمانك، قوي ثقتك بربك، قوي إيمانك بنبيك، أكثر من الصلاة والسلام عليه، تمسك بالسنة، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجنب البدع، احذر منها، كل ذلك من منطلق إيمانك العميق وتطبيقك الدقيق لكتاب ربك وسنة نبيك. يا أخي الكريم، لو لم تنتفع بمجلس من المجالس إلا أنك أكثرت من الصلاة والسلام فيه على رسول الله، وتعلق حب نبيك بقلبك، وعلمت أن الحب ليس قصة تتلى يوم مولده، وإنما الحب هو الاتباع. ولذلك لما ادعى بعض الناس أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أنزل الله آية الابتلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة رسول الله ليست لوحة تتعلق في على الجدران، ولا مجرد صلاة وسلام في أيام معدودة تؤدي فيها 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباع في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب والخلق والسلوك، في السياسة، في السلم، في الحرب، في الحكم، في القبوريات، في الزيارات. هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمذاكرتنا لمصطلح الحديث تزيد في إيمانك أيها الجالس، وإن كان الاستيعاب من الجالسين 10%، 20%، 50%، 100%، المهم أن هناك خطوط عريضة وعناصر رئيسة لا بد أن تستقر في روعك، وأن تتعمق وتتجزر في سويداء قلبك، والهدى هدى الله لا هدى البشر. قال: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطرد. الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه، الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة. يقول: استطردت من سرد الأنواع المتعلقة بصلب علوم الحديث إلى تعريف الصحابي من هو. الآن ندخل لتعريف خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الصحابة، إلى تعريف الصحابي من هو. فقلت هنا في النزهة، قال: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التعريف برمته بذاته صدر به كتابا متخصصا في الصحابة من أفضل ما كتب في الصحابة، وهو الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. قال: من الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، مؤمنا به، فخرج من لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مؤمن به، وخرج من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بغيره، مؤمنا بغيره، ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. إذن ما هي الأركان التي ذكرها في طرف هذا التعريف؟ من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتعبير باللقي أولى من التعبير بالرؤية، لأن التعبير بالرؤية في تعريف الصحابي بأنه من رأى مشكل، يخرج عميان الصحابة وهم عدد ليس باليسير، جمعهم الصفدي في كتاب نكت الهميان بذكر نكت العميان، فذكر عددا 16 أو 17 يقاربون من 20 من الصحابة كانوا قد فقدوا البصر من العميان. فإذا قلنا من رأى معناها أنه يخرج العميان، لكن التعبير باللقي تعبير جامع مانع دافع. قال: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به مات على الإسلام، مات على الإسلام. وبقوله مات على الإسلام يخرج المرتد، يخرج من ارتد عن الإسلام. انتبه، لاحظ الآن سندخل في كلمات دقيقة. من ارتد احصوا وحصروا وعدوا، ها، عدوا عدا، وسيأتي التمثيل لهم. لكن من حرم عقيدة المسلمين ايش يقول؟ كل الصحابة بعد الرسول قد ارتدوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من لقي إلى قوله ولو تخللت ردة في الأصح، والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة، أن يكون جليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعم من المماشاة أن يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصول أحدهم، وفي نسخة أحدهما، وصول أحدهما إلى الآخر، يعني وصول الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكالمه، يعني وإن لم يخاطبه، وإن لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبمجرد لقيا رسول الله ينال شرف الصحبة بجدارة. ولو لم يكلم رسول الله عبر عن المكالمة، عن التكليم والخطاب بقوله يكالمه. وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، ورؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. تدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك، يعني ذلك اللقاء، كان ذلك بنفسه أو بغيره، يعني هو يأتي إلى رسول الله فيلتقي به أو يؤتى به إلى رسول الله. كيف؟ هل الصحابي يحمل؟ صبيان الصحابة يؤتى بهم محمولين، وسيأتي بيان الحافظ ابن حجر من الضوابط للصحبة أن المواليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبرك عليهم ويدعو لهم، يبرك عليهم ويدعو لهم. وهذا سيأتي ذكره في موضعه، ضابط من 3 ضوابط للصحبة وإثباتها. قال رحمه الله: ووصول أحدهما أو أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. إيش معنى وبغيره يا أخواننا؟ يؤتى بهم محمولين مثل صبيان الصحابة يؤتى بهم محمولا. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى، عندي أنا هنا زيادة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والحافظ ابن حجر حريص من العلماء الحريصين عند الصلاة والسلام على خير الأنام أن يقرن ويشفع الصلاة والسلام على رسول الله بالصلاة والسلام على الآل. المعتصمون بالقرآن والسنة أولى بآل النبي وتقديرهم وتوقيرهم. لكن من هم؟ هم الذين يسيرون على منهج جدهم صلى الله عليه وسلم في سلامة العقيدة وسلامة العبادة وسلامة المعاملة وسلامة الأدب والخلق. أما الذين انحرفوا عن توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرك فلا ولا كرامة، كما قال قائلهم: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وتقدم أن هذا قول ثان في الترجيح، والقول الأول هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آل بيته. قال: أولى من قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم ونحوه، نعم، من العميان. قال رحمه الله: والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن نعم. طيب، قال هنا قولي لقيه، يقول أفضل أو أولى من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ بالرؤية. ابن أم مكتوم هو عبد الله ابن أم مكتوم، هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنص حديث رسول الله في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه قد يشكل يقول كيف أعمى يؤذن وما يستطيع أن يرى يعني الأفق ولا يرى الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فورد الحديث حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. وهم صحابة بلا تردد، الصحابة المبصرون والصحابة العميان والكبار والصغار والإناث كلهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا أقف لحظة فقط لأبين وأذكر أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لهم خصيصة ولهم فضائل ولهم تميز ليس لسائر الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة مرضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة، كلهم عدول. ولذلك سيتفرع عن هذه القاعدة العقدية قاعدة حديثية اصطلاحية، أن مراسيل الصحابة مقبولة. يعني صحابي صغير كابن عباس يروي عن صحابي كبير ثم يرسل الحديث، هذا مقبول بلا تردد، على خلاف رأي أبي بكر الباقلاني وغيره. مراسيل الصحابة مقبولة، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. تعديل الله لهم، تعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، كما ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ويقول كما في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا، لا تسبوا، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما أدري، الناس ما يعقلون، الناس لا يؤمنون، ما هو ما يعقلون، عندهم عقول يخترعون الذرية والنووية، ولكنهم محرومون من الإيمان الصحيح، لأن مقتضى الإيمان الصحيح الإيمان بمثل هذا الحديث لا تسبوا. وأولئك القوم يسبون أصحاب رسول الله ليل نهار. ومن اللطائف والعجائب والغرائب، اسمع هذه اللطيفة، قيل لليهود من خير الناس بعد موسى؟ قالوا أصحابه. وقيل للنصارى من خير الناس بعد عيسى؟ قيل أصحابه وحواريوه. وقيل للرافضة من شر الناس؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه. ما كان يتصور عاقل ولا مؤمن أن شرذمة قليلين من شذاذ الآفاق يتدينون لله بسب الصحابة، بلعن الصحابة، بتكفير الصحابة، بالحكم عليهم بالردة، في الطعن في أعراضهم، بل أعظم من ذلك يحملون كتبا حتى في موسم الحج يقبض عليها كتبا دعاء. شوف نحن نقرأ إيش؟ الأذكار للإمام النووي، ها؟ الأدعية والأذكار للقحطاني، كتاب كتب الأذكار في كتب السنة، هم إيش يقرؤون؟ دعاء صنمي قريش، اللهم عليك بأبي بكر، اللهم عليك بعمر، اللهم لعن فلان. إيش هذا؟ هذا إسلام؟ إي ورب الكعبة، ما هو إسلام، ليس بإسلام ورب الكعبة، لأن في هذا تكذيبا لقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واحد ما يسب واحد إلا وهو يبغضه في قلبه، أليس ذلك كذلك؟ ما يسب أحدا ولا يشتم أحدا إلا وهو مبغض بقلبه. فهذا يؤكد لك أن البغضاء قد توطنت في قلوب أقوام، فاللهم اهدهم، وإلا فإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. يقول رحمه الله، واللقي في هذا التعريف كالجنس، انتبه لهذه العبارة يا أخي الكريم، فصل، جنس فصل، جنس فصل. الجنس هو شيء كلي عام يندرج تحته جزئيات وفروعيات يعبر عنها بالفصول، هذا جزء منه عند أهل المنطق وجزء منه عند أهل الحديث وغيرهم والأصوليين والفقهاء. عندما يقال جنس شيء عام كلي يندرج تحته مفصلات وجزئيات وفروعيات يعبر عن هذه التفصيلات بإيش؟ بالفصول. الآن في مناهج البحث الحديثة إيش نقول؟ نقول قسم البحث إلى الأقسام التالية: باب، فصل، ها؟ باب، فصل، مبحث، مطلب. فجعلنا بدل الجنس بابا عند العلماء المتقدمين، وإن تأخروا كالحافظ ابن حجر فقد توفي 1852، بدل الباب قال جنس، وتقدم هذا في أول الصحيح، تقدم هذا في أول الكلام على الصحيح. يقول اللقاء في هذا التعريف كالجنس، يعني شيء كلي عام. الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي من لقي، بس لقي كده، لقي من غير ضوابط ولا قواعد ولا فصول، لا، في فصول وفيه مفصلات وتفصيلات. قال: وقول مؤمنا هذا أول فصل. لقي حالة كونه إيش؟ قال مؤمنا. هذا كالفصل، يخرج من أو يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا لا يدخل ضمن اللقاء المفصل، وهو كونه مؤمنا، وهو أول فصل بأنه نعم. طيب، وبه وقول به مؤمنا الفصل الأول، به الفصل الثاني، يخرج من لقيه مؤمنا ولكن بغيره من الأنبياء. يعني ممكن يأتيك يهودي قال أنا وأنت إخوان، أنت مسلم أنا يهودي نحن إخوان، ها أنت تؤمن بمحمد أنا أؤمن بموسى، يجيك النصراني يقول لي يا أخي المسلم بادلني هذه الأخوة، ها أنت مؤمن بمحمد أنا مؤمن بعيسى. هذا لو طبق على زمن رسول الله ما يتشرف صاحبه بأن يكون صحابيا، لأنه لقي رسول الله نعم، مؤمنا نعم، ولكن بغيره. طيب، وهل نحن لا نؤمن بالأنبياء والمرسلين؟ نؤمن، لكن الإيمان ما هو مجرد إيمان لساني. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الإيمان إيش دفعنا؟ وقالوا إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا، ثم إحسان، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما من رجل أو أحد يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكما قال الله عز في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دعك من الجعجعة، ها يجيك رسام، وأنا أخشى ما أخشاه أنهم يأتون بمعرض للرسومات التشكيلية والفنية فيرسمون لوحة عريضة فيها مسجد، بجوارها بيعة، بجوارها صومعة، بجوارها كنيسة، الصليب مرة على المنارة، والهلال مرة على البيعة والصومعة والكنيسة. إذن قد ضللنا إذن ولم نكن حينها من المهتدين، لأننا ندين لله تبارك وتعالى بالإيمان بالأنبياء والمرسلين، وندين لله بأن الإسلام هو خاتمة الأديان والشرائع، وأن نبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، على الأنبياء أجمعين. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة كورقة ابن نوفل؟ قال: لئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال الراوي كما في صحيح البخاري: فما نشب ورقة أن توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هل يدخل في هذا ولم يدرك البعثة؟ قال: فيه نظر، قال: فيه نظر، نعم. قال رحمه الله: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي نعم، قال: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد. من ارتد؟ يعني الذي ارتد، والذين ارتدوا محصورون، حصروا بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل، عبد الله بن خطل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يؤذي الإسلام والمسلمين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ابن خطل، اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا على أستار الكعبة، في مكة وفي الحرم ومتعلقا بأستار الكعبة، هذا أمر الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ارتد. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به صلى الله عليه وآله وسلم وبين موته على الإسلام، وبين موته على الإسلام. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن من ارتد ثم رجع وكانت خاتمته على الإسلام لا يخرج عن مسمى الصحابة، لا يخرج عن مسمى الصحابة، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، أي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقوله في الأصح، لاحظ دقة الحافظ ابن حجر، قال إيش؟ قال الحافظ ابن حجر قال في الأصح، لأن مسألة من ارتد ثم بعد الردة هل تبطل الأعمال بالردة ولو رجع الإنسان إلى الإسلام في آخر عمره؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الردة لا تبطل الأعمال إلا إن مات المرتد على الكفر، هذا مذهب الشافعي. والإمام الحافظ ابن حجر أبو الفضل ابن حجر شافعي من كبار علماء ومحدثي وفقهاء الشافعية، يرجح هذا على الأصح، يقول فمن تخلل إسلامه ردة ومات على الإسلام يبقى شرف الصحبة ملتصقا به. هذا على رأي إيش؟ على رأي الشافعي أن الردة لا تبطل الأعمال إلا إن مات على هذه الردة. مذهب أبي حنيفة ومالك أن الردة تبطل الأعمال، أن الردة تبطل الأعمال ولو رجع إلى الإسلام وعليه، فمن ارتد بعد صحبة، فمن ارتد بطل عمله وألغيت صحبته. لكن الحافظ ابن حجر وهو شافعي يرجح مذهب الشافعية هنا، قال وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول. قصة الأشعث ابن قيس يدل على رجحان الأول، قصة الأشعث ابن قيس الأول، دحين هو ذكر إيش؟ أول وآخر وآخر، أول وثاني. إيش الأول؟ رأي الشافعي. إيش الرأي الثاني؟ رأي أبي حنيفة ومالك. الأول ما هو؟ أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام تبقى له الصحبة. الثاني ما هو؟ رأي أبي حنيفة ومالك أنه يسلب لقب الصحبة ولو مات على الإسلام، الأول والثاني. الآن يقول رجحان الأول، مما يدل على رجحان الأول وهو أنه إذا تخللت ردة لم يسلب الصحبة، قصة الأشعث بن قيس، قصة الأشعث بن قيس رضي الله عنه. طيب، فإنه كان إيش قصته؟ كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه أبو بكر إسلامه، وأعظم من هذا وزوجه بأخته. هل هذا يثبت أو لا يثبت؟ نحن نريد أن نؤصل خطواتنا. إذا رجعت إلى بلدك لا تصدق كل ما تسمع، شيخ طريقة، شيخ عالم كبير صغير، ها، لا تصدق إلا أن يثبت، إلا أن يثبت ويثبت. وطريق الإثبات مو هو حدثني قلبي عن ربي، ولا عن طريق المنامات، ولا عن طريق الرؤى والأحلام، ولا والله هذا الذي انشرح صدري له، أن الربا يسمى فوائد والناس وهو ضرورة والناس محتاجون إليه. يا شيخ خاف الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا حدث من المشهورين عن العالم الإسلامي، راح يسفسط ويتفلسف، قال هذه المأخوذات التي يسميها الناس ربويات هي فوائد، الحاجة ماسة إلى التعامل بهذه الفوائد. ربا ربا ربا ربا ربا، قل ربا. شوف الشيخ الشعراوي رحمه الله آخر مقاطع يتداولها الناس المسلمون اليوم، عندما أوقف أمام رئيس مصر أول شيء أعطوها وهو يترنح في آخر عمره، أخذ الميكروفون قال ما أريد أن أنافق وأنا في آخر عمري. الله أكبر، والله أنطقه الله بالكلمة. سيادة الرئيس عن يمينه أو عن يساره ماسك بالميكروفون قال ما أريد أن أنافق وأنا آخر عمري. لو تدبرنا هذه العبارة والله لانصلحت أحوال المسلمين. فاللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا قول الحق في الغضب والرضا، وارزقنا اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، له كتاب الأموال أبو عبيد القاسم بن سلام مسند، وابن زنجوية له كتاب الأموال مسند، والطبراني في المعجم الكبير، والحديث صحيح. لم يتخلف أحد عن ذكر الأشعث بن قيس في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. لاحظ الآن، ذكر الحافظ ابن حجر في من تخللت ردة صحبته هل هو باق على الصحبة أم يخرج من الصحابة، رجح قال في الأصح أنه باق على الصحبة. الدليل قال الأشعث بن قيس، وجه الدلالة أولا النص من هذا الدليل، إيش النص؟ قال الأشعث بن قيس ارتد، وبعد وفاة الرسول على زمن أبي بكر جيء به إلى أبي بكر فاستتابه فتاب وعاد إلى الإسلام، قبل أبو بكر إسلامه لا بل زوجه أخته رضي الله عنهم أجمعين، زوجه أخته. طيب هل في دلالة علمية على أن العلماء تتابعوا على قبول هذا المشهد، واعتبار أن تخلل الردة لا يخرج صاحبها من الصحبة؟ قال الحافظ بن حجر نعم دليلان. الدليل الأول قال لم يتخلف أحد من العلماء عن ذكر الأشعث بن قيس في الصحابة، لم يتخلف أحد. شوف ذكره الترمذي في الصحابة في تسمية أصحاب رسول الله، وابن قانع في معرفة الصحابة، والذهبي في التجريد لأسماء الصحابة، كلهم عدوا الأشعث بن قيس صحابي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عدت أحاديثه في المسانيد. هذه العبارة تحتاج إلى تفسير. المسانيد جمع مسند، والمسند هو كتاب ومصنف من المصنفات الحديثية، تذكر فيها الأحاديث بالأسانيد، تذكر فيها الأحاديث بالأسانيد. لو عرضت بالتفصيل لاحتجت إلى عشرات المجالس لبيان كيف بلغتنا السنة بالأسانيد، ثلاثية رباعية خماسية سداسية. إلى لحظتك هذه الآن بيننا وبين رسول الله 24 نفس بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بعد هذا عندما تصل سنة لأحدنا يقول سنة ما يعرفون إلا مسواك ولحية وثوب قصير. أنت ما تعرف أن أصحاب السواك ها من عمن أخذوا السواك؟ عمن أخذوا السواك؟ عن رسول الله، مطهرة للفم مرضاة للرب. الثياب القصيرة عمن أخذوها؟ عن رسول الله، قال إزار المؤمن إلى نصف الساق، ها ما جاوز الكعبين ففي النار. اللحية عمن أخذوها؟ اليهود أمام حائط المبكى يا أمة محمد، اليهود أمام حائط المبكى تجدهم بلحا مزدلة على صدورهم وهم على باطل وتحريف وتخريف وتحبيط وتخليط، ويعتقدون أنكم أمميون، وأن اليهود إنما خلقوا وخلقتم ليركبكم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون، قاتلهم الله. ومع هذا تذكروا قول الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لكن خلينا بلاش لوحات وشعارات وبطاقات، خلينا في الحقيقة. ما هو مجرد أن الحمد لله مسلم يروح في بريطانيا ولا فرنسا ولا في إيطاليا أنت مسلم؟ إيه نعم أنا مسلم، بالهوية مسلم. تجده في الليالي الملاح في الخمارات وفي الكبرهات وفي الملاهي والمنتديات المختلطة، ما تفرق بينه وبين اليهود والنصارى. يا أخي مسلم مؤمن موحد، حتى لو كنت تعيش في وسط إيطاليا يجب أن تكون صاحب سمة. أنت قيادي، أنت قائد للأمة، يهودا ونصارى ومجوس وهندوس على شتى توجهاتهم ودياناتهم وشرائعهم. أنت قائد قائد مو تلبس بنطال طيحني يا خجلتاه ويا عيباه. أمس القريب واحد يصلي أمامي، والله شيء عجيب يا أخواننا، والله شيء عجيب. تعرف العرب في جاهليتهم عندما كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كان الواحد منهم ضربة سيف تفلق العنق وتقطع الظهر ولا كشف عورة. ولذلك كانوا إذا أرادوا أن يستثيروا الأعداء والخصوم عند الحرب وعند اللقاء وعندما يشتد الوطيس، عند ذلك يكشف أحدهم عن عورته. ليش؟ ليثير الجيش الذي معه وليثير خصومه لبداءة بالقتال. الآن ونحن نصلي بين يدي الله نلبس بناطيل طيحني. أنا أقول بالأمس أو أول من أمس القريب، والله مشهد مخزي، واحد يصلي أمامي، لا أراكم الله مكروها، لا أمامكم ولا وراءكم ولا عن أيمانكم ولا عن شمائلكم، كلما ركع أو سجد سقط البنطال من ورائه، والله يدخل يده يا أخوانا. انتقض الوضو يا أخي، يا أخي انتقض الوضو يا أخي، يا عيباه ويا خجلته. شيء يعني ينافي الذوق وينافي العقل وينافي الدين وينافي الفطرة. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. تحقق في أولئك القوم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال من القوم إلا هم. الدليل الثاني، المسانيد جمع مسند، والمسند هي الكتب التي تذكر فيها الأحاديث مسندة وترتب على الصحابة، كمسند الإمام أحمد وهو أفحلها وأكبرها به قرابة 40,000 حديث. خرج للأشعث بن قيس 13 حديثا في مسنده. سؤال: ما دلالة إخراج الإمام أحمد 13 حديثا في المسند؟ الجواب ريحكم، لأن المسند في الغالب ما يقال مسند إلا إذا أسندت الأحاديث ورتبت على الصحابة، على الصحابة ما رتبت على أي طبقة غير الصحابة. ومعناه أن الإمام أحمد اعتبر صحبة الأشعث بن قيس حالة كونه تخللت صحبته ردة، وهو الأمر الذي عبر عنه الحافظ بن حجر بقوله على الأصح.